الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمات يسيرات أردت بها أمورا جليلات في بحث سميته طلبة العلم وهجر البحث العلمي وفتوى الدليفري. فقد روى الطبراني في المعاجم الثلاثة وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وصححه وأورده السيوطي في الجامع الصغير، وجمع له لهذا الحديث 50 طريقا كما نقله المناوي عنه في فيض القدير شرح الجامع الصغير. وكذلك خرج السخاوي هذا الحديث في المقاصد الحسنة، فقال وبسط الكلام في تخريجه العراقي في تخريجه الكبير للإحياء، وقال العراقي قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج الإحياء، وقال المزي إن طرقه تبلغ رتبة الحسن. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا الحديث يبرهن على فرضية طلب العلم فيما لا يسع المسلم جهله وما يحتاجه من أمور دينه ودنياه، ولا يستقيم حال المسلم إلا بذلك عدا الجهال الذين لا علم لهم، يعني الأميين. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. كذلك في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي هذا الحديث الحث على التعلم والتعليم وضرورة ذلك جدا حتى لا يهلك بسكين الجهل. كذلك روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، وابن ماجة في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، وفي رواية للترمذي وعالم أو متعلم. قال المناوي في فيض القدير قوله صلى الله عليه وسلم وعالما أو متعلما، أي الدنيا وما فيها مبعد عن الله تعالى إلا العلم النافع الدال على الله سبحانه وتعالى. كأنه قيل الدنيا مذمومة لا يحمد مما فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم، أو عالم ومتعلم. وكان حق الظاهر من الحديث، أي على ظاهر الحديث، أن يكتفي بقوله صلى الله عليه وسلم وما والاه. لماذا؟ لاحتوائه على جميع الخيرات والفاضلات ومستحسنات الشرع، لكنه بعد التعميم دلالة على فضل العالم والمتعلم وتفخيما لشأنهما خصص تصريحا وإيذانا بأن جميع الناس سواهما سوى العالم والمتعلم همج، هكذا قال. وتنبيها على أن المعني بالعالم والمتعلم فبين صفاتهما العلماء بالله، الجامعون بين العلم والعمل، فيخرج من ذلك الجهال وما لا يعمل بعلمه. قلت وما قاله المناوي في غاية الجودة والرصانة، وهو تبيان لخطورة التقصير في التعليم. قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فانظر إلى الآية، أقول يقال ومن الجهل ما قتل، أقول ومن العلم ما أنقذ وأحيا، كما في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. فإذا كان ذلك كذلك، فما بال طلبة العلم الذين يزعمون أنهم طلبة علم غالب حالهم إلا من رحم الله وقليل ما هم، أنهم يقصرون كل التقصير في البحث العلمي وأدواته، فهم يقصرون في حفظ كتاب الله والاهتمام بتفسيره وحفظ السنة والاهتمام بشرحها ومعرفة مسائل الفقه كبيرها وصغيرها في كل باب من أبواب الفقه، ومسائل أصول الفقه كبيرها وصغيرها، وقواعد أصول الفقه وقواعد الفقه وقواعد مصطلح الحديث وقواعد التفسير وغيرها من علوم الشريعة. ويصعب على المرء منهم أن يجتهد في مسألة عرضت عليه أو سمعها فلا يجهد نفسه في معرفتها والوصول إليها من خلال التحقيق العلمي والبحث والتقصي والترجيح وكيفية ذلك. ولو كانت مسألة سهلة يسيرة، ولو كانت في الطهارة والوضوء أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم، وليس ثم إلا البراعة في الاتصال بالمشايخ والسؤال عن كل ما يعن له، وقد هجر وترك الارتقاء بنفسه ليمحو الجهل عن نفسه حتى يترك ما لا يسع المسلم جهله. بل والكثير من طلبة العلم يصل إليهم كتب الشيخ محققة ومفصلة وفيها البيان والتقصي والترجيح، ويأخذ الكتاب مجانا وقد بيّن فيه شيخه الكثير من الشبهات، ثم يسأل أحدهم عن الشبهة فلا يستطيع أن يرد عليها لأنه أخذ الكتاب ولم يقرأ ولم يدرس ولم يجهد نفسه في الاطلاع على مسائله، مع أن شيخه، وأقصد بالشيخ هنا عموم مشايخ أهل السنة، وهم العلماء الربانيون العاملون العالمون، يجهد نفسه ليل نهار، أي الشيخ الرباني، في تحقيق المسائل وتبيينها وبرهنتها بالدليل والتعليل. وقد قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حتى أصبح حال غالب طلبة العلم والأصل عندهم الاتصال بالشيخ والفتوى منه في كل صغيرة وكبيرة، والشيخ يشغله حال الأمة وتعليم المسلمين، تعليم هؤلاء دينهم ومعتقدهم وما يجوز وما لا يجوز. حتى كنت أقول دائما هذا زمان الفتوى السريعة، زمان فتوى الدليفري والتيكاوي، وهذا بلاء عظيم وخطب جسيم. ولا ننكر أن هناك من الطلبة من هو على عكس هذا الحال المخزي، إلا أنهم قلة قليلة. فمتى يصل طلب العلم وطلبة العلم إلى العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين معرفة قواعد هذا الإسلام ومعرفة مفاتيح العلوم والاستنباط والاستخراج كما قال أهل الأصول، ولن يتحقق ذلك إلا بأخذ العلم الشرعي بكل فنونه بتأصيل منهجي تخصصي جامعي حتى تلملم لك كل أصول الشريعة وفروعها، كل عالم في مجاله وتميزه. ودعك من ظاهرة الطبيب الممارس العام الذي يبيت كل ليلة لأي حالة مرضية في المستشفى يسعفها بمسكن مؤقت حتى ينفجر النهار بضوئه وعلم الطبيب الذي يتمكن من تشخيص الداء والمرض، ومن ثم معرفة الدواء الذي يصيب الداء فيبرأ المريض بإذن الله. ومن أعظم المرض الجهل، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وقال سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والعلم والجهل والنور والظلمات. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فعليكم بالعلم المصبوغ بالفهم والوعي والإدراك وحسن التصور، ثم عليكم بالعمل الذي هو شاهد على هذا العلم ومقر له، ثم أن يكون ذلك باتباع السنة. فإجماع أهل السنة سلفا وخلفا أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فأين طلبة العلم من قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد؟ أين أنت من قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب؟ روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري قال: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، أي حفظته كله، ما يرى له في القرآن في ما يرى له القرآن في قول ولا عمل. فأصل العلم قول وعمل وحسن خلق والتحلي بمكارم الأخلاق، فهذا العلم وطلب العلم الحق. أين أنت من قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو العلم الشرعي. أترضى لنفسك بالدونية الرخيصة التي تجعلك في الحضيض الأوهد والجهل المتعمد، أم أولى بك أن ترتقي إلى منازل الفضلاء بفقههم وعلمهم وإدراكهم؟ قال تعالى: لتعيها أذن واعية. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم أختم هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، يعني هو والي مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ لأنه يراه في الحج وترك مكة، ويراه في الحج وترك ولاية هذا الأمر، من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. فقال عمر: من ابن أبزة؟ من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، يعني كان عبدا فأعتق. قال: أستخلفت عليهم مولا؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، أي يحفظ كتاب الله، وإنه عالم بالفرائض، يعني علم المواريث. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فانظر يا طالب العلم وسل نفسك بصدق وصراحة: أأنت من المرفوعين أم من الموضوعين الذين قصروا وقصروا في حقهم من العلم الرصين المتين؟ فاصدق نفسك وانفرد بها وتدبر حالك، فستعرف من أيهما أنت، وخاصم نفسك فإنها أمارة بالسوء والكسل والدعى والجهل. واستعن بالله ولا تعجز، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. أحبكم في الله، وأرجو لكم أن تكونوا زوامل الإسلام وحماتها وحملة حدودها وأركانها ودعائمها وأصولها، ولا يكون ذلك إلا بالتعليم والتعلم. قال الله تعالى: